فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به أمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم. حبه صلى الله عليه وسلم التيمم في شأنه كله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. إن تطهر، إن أراد أن يغسل يديه غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، إن أراد أن يغسل رجليه غسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، إن أراد أن يغتسل كذلك، نعم يصب الماء على منكبه الأيمن قبل الأيسر، إن أراد أن يتيمم صلى الله عليه وسلم يمسح يده اليمنى قبل اليسرى، إن أراد أن يترجل أن يمتشط صلى الله عليه وسلم مشط شعره كذلك يبدأ بالجهة اليمنى، إذا أراد أن ينتعل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس نعله يلبس أيضا اليمنى قبل اليسرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما سيأتي معنا كذلك في الأخذ وفي الإعطاء وفي الطعام وفي الشراب ودخول المسجد، نعم، وحلق الرأس وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاكتحال والاطباع والأكل والشرب، في كل هذا كان يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم تكريما لليد اليمنى وتفاؤلا، من باب التفاؤل الحسن يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يعجبه التيمم أن يبدأ باليمين في تنعله، عندما يلبس نعله يلبس اليمين قبل اليسار، وترجله كان إذا امتشط يمشط شعره جهة اليمين قبل اليسار، وفي طهوره في الوضوء يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وبغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وهذا علينا أن نعنى به وأن نهتم به وننبه أولادنا على ذلك. أيها الأحباب، الآن هذا الجيل الذي ظهر أيها الأحباب ويتابع المسلسلات الساقطة والهابطة ويرى الفاسقين والفاسقات وكيف يأكل أحدهم بالرجل بيده اليسرى وكيف مخالفات شرعية كثيرة، ذلك ننتبه إلى هذا وننبه أولادنا وهو صغير، نعم، أراد أن يأكل باليسرى كل يا ولدي بيدك اليمنى، أراد أعطاك شيئا باليد اليسار قل له لا باليمين، وهكذا نحن مسؤولون أيها الأحباب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهؤلاء الأولاد مسؤولون عنهم نحن أحبتي. كثير من الآباء يظنون أنفسهم أنهم مسؤولون عن المطعم والمشرب والكسوة فقط، لا، أنت لو كان عندك بقرة مسؤول عن طعامها وشرابها، لو قصرت في ذلك وماتت فأنت مسؤول عنها يوم القيامة، كما جاء في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لكن مسؤولية العظمى في هؤلاء الأولاد أيها الأحباب مسؤولية التربية، مسؤولية التعليم، نعم، أن نهتم بدين أبنائنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا، نسأل الله التوفيق لذلك. نعم. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. والتيمم هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى إن كان الفعل منوطا باليد يبدأ باليد اليمنى، مثل يتوضأ يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى. نعم. وبالرجل اليمنى إن كان منوطا بالرجل. كذلك أنت تدخل المسجد، نعم تدخل المسجد، تدخل برجلك اليمنى وتخرج باليسرى، تخرج باليسرى، تلبس نعلك تلبس اليمنى قبل اليسرى. لكن هناك فائدة انتبهوا إليها واصغوا إليها أيها الأحباب، عند الخروج من المسجد السنة أن تخرج برجلك اليسرى. طب تريد أن تلبس النعل، فالسنة أن تبدأ باللبس باليمنى. نعم، فكثير من الناس يخرج برجله اليسرى ويلبس الحذاء الأيسر أولا. لا، ماذا تصنع؟ من أجل أن نأتي بالسنتين أحبابي، تخرج رجلك اليسرى أولا وتضعها على الحذاء وضعا من غير لبس، ثم تخرج اليمنى نعم وتلبسها، ثم تلبس اليسرى. بهذا تأتي بسنتين عن الحبيب الطبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل سنة من سنن الحبيب عليه الصلاة والسلام لها نور ولها بركة، ما يعرف ذلك إلا من حافظ على السنن. اللهم وفقنا لذلك يا كريم. نعم. وبالجانب الأيمن إن كان الفعل متعلقا بالجوانب. نعم، بالجانب الأيمن. أنت الآن تغتسل في الحمام، نعم تغتسل الآن، تغسل الجانب الأيمن كتفك، تصب الماء بعد ما صببت الماء على رأسك، تصب الماء على الكتف الأيمن قبل الأيسر. نعم. والحكمة في ذلك كما، ما الحكمة في ذاك؟ من قائل يقول ما الحكمة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، جيت نعم باليد اليمنى والرجل اليمنى. نعم. والحكمة في ذلك كما أوضحه العلماء والعرفاء هو أنه من باب تكريم اليمين، من باب تكريم اليمين، هذا من باب تكريم اليمين. عندما تعطي تعطي باليمين، وتأخذ باليمين، وتأكل باليمين، وتعطي وتأخذ باليمين، وتعطي باليمين، تأكل باليمين، وتشرب باليمين، هذا تكريم لها. نعم. والتفاؤل الحسن، والتفاؤل الحسن أيضا فيه فاء الحسن، أنك تبدأ باليمين. نعم، دائما جهة اليمين لها ميزة عن اليسار. اللهم اجعلنا من أهل اليمين، قولوا آمين. ربنا قال فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. نعم. فإن أصحاب اليمين هم أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم. فإن أصحاب اليمين من هم؟ أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا الله. نعم. ويؤتون كتبهم بأيمانهم، ويؤتون كتبهم بأيمانهم. نعم. أما من أوتي كتابه بيمين فيقول ها أمقرأوا كتابي يا أهل الجنة، يا رب يا رب آتنا كتبنا بأيماننا يا كريم. نعم. ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ونورهم يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. هؤلاء خاصة هؤلاء الذين كانوا يواظبون على الصلوات الخمس وصلاة الفجر وصلاة العشاء. نعم، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نعم. وفي هذا يتجلى تمام تنظيمه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهديه في مباشرة الأعمال، وذلك أنه لا بد من تقديم أحد طرفي اليمين أو الشمال في كذلك مباشرة. هذا فيه نظام، يعني أنت الآن تريد أمرا إما أن تأخذه باليمين وإما باليسار. طيب كل مرة نحن نحار نأخذ بهذه اليد أم بهذه اليد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لي نظاما لنا الشيء، إذا فيه مكرمة نبدأ نأخذ به باليمين، إن كان في غير مكرمة مثل الاستنجاء والامتخاط وإزالة إماطة الأذى باليسار. نعم. فأنت لا تقع في حيرة في أي أمر، أردت أن تدخل المسجد خلاص الدخول باليمين، أردت أن تخرج من المسجد تخرج باليسار، أردت أن تدخل بيت الخلاء تدخل باليسرى، أردت أن تخرج منه تخرج بالرجل اليمنى، وهكذا نظام نظام. أردت الطعام باليمين، نظام في كل أمر في كل مجالات الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريحنا وأراد أن يسعدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى في يوم القيامة ما يريد لنا أن نتعب صلى الله عليه وسلم. انتبه إلى هذا واحفظ هذا حتى لا تتعب يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة ذكر أن الناس يذهبون إلى آدم ويذهبون إلى إبراهيم، وكل أحد يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. نعم، أخيرا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. لماذا ذكر لنا هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ذكره لنا من أجل أن لا يتعبنا حتى يوم القيامة إذا كان موقف الحشر، مباشرة نتوجه إلى من؟ إلى صاحب الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نتعب بالذهاب إلى آدم وإبراهيم. نعم، وكل أحد يقول نفسي، لا، توجهنا مباشرة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة العظمى الذي يقول أنا لها. نعم، ما علينا إلا أن نمتثل الأوامر. نعم، فنسعد. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفوضى في ذلك، وسن البدء باليمين ورجحها على الشمال لما تقدم. نعم، صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين في طهوره، أي تطهره، وهذا شامل للوضوء والغسل والتيمم. نعم، يبدأ باليمين، أراد أن يتوضأ. نعم، في الوضوء يغسل يده اليمنى ثم اليسرى، يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى، وفي الغسل كذلك، وفي التيمم يمسح يده اليمنى قبل اليسرى. نعم، وفي ترجله، أي تمشيط شعر رأسه، في تمشيط شعر رأسه. كل حياة المسلم كلها نظام، حتى لا يحار في مسألة يفكر كيف أنا أصنع. خلاص، السنة هكذا، التمشيط يكون إلى جهة اليمين، نبدأ باليمين أولا. السنة، أردت أن تحلق، الحلاق قال من أين نبدأ لك؟ ما بدأ السنة. نعم، نبدأ من جهة اليمين، يمين المحلوق لا من يمين الحالق. في الضيافة الآن، جئت الآن بالضيافة، تبدأ بجهة اليمين عند أفضل رجل في المجلس، إذا كان في المجلس رجل صالح أو رجل عالم، تبدأ من عندي ثم عن يمينه، يمين الضيف لا يمين المضيف. حامل الصينية، أكثر الناس يخطئون في هذا في البيوتات، يريد هذا أن يبدأ من عند شيخه، يأتي عمه يقول له لا، بدأ باليمين، وكان أبو زيد عشمة. لا، من السنة تبدأ بهذا، أفضل رجل في المجلس رجل عالم، ثم عن يمينه. نعم، لا يمينك أنت. نعم، أي تمشيط شعر رأسه الشريف ولحيته صلى الله عليه وسلم. كذلك في تمشيط اللحية، تمشط جهة اليمين قبل اليسار. نعم، أما في الوضوء لو توضأت، هل يسن أن تبدأ بالخد الأيمن قبل الأيسر؟ لا، هذا يغسل معا، هذا ذكره الطحطاوي في حاشيته. نعم، وفي تنعله، أي لبس نعله. كذلك عندما تلبس النعل، احفظوا هذه السنن وعلموها أبناءكم أيها الأحباب، وذكروهم بها في كل يوم. عندما يلبس نعله، يا بني البس النعل اليمنى قبل اليسرى، عندما تخلعها تخلع اليسرى قبل اليمنى. نعم، عندما يمشط شعره نذكره بهذه السنة، ابدأ الآن مشط جهة اليمين قبل اليسار. عندما يتوضأ كذلك، على الطعام، على الشراب. نعم، في الأخذ، في الإعطاء. نعم، وزاد أبو داود في روايته، وفي سواكه صلى الله عليه وسلم كان يستاك عن جهة اليمين قبل اليسار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وفي شأنه كله. وجاء في رواية الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وجاء في رواية النسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لاحظ الآن بين الناس، إذا جلست على مائدة لاحظ كثير من الناس يأكلون باليد اليسرى. طب كيف تأكل بيد اليسرى؟ أنت عندما تستنجي في الحمام تزيل الأذى باليسرى، طب هذه اليد التي تضعها تميط بها النجاسة تضعها في فمك، هذه القرافة. أما في إسلامنا، اليد التي تستعمل للاستنجاء لا تستعمل للطعام، اليد التي تميط بها المخاط لا تستعملها في الطعام. واحد قال لي شيخنا أنا أكل بالسكين والشوكة، فإذلك أكل باليسار، أمسك السكين باليمين والشوكة باليسار. فقال له شيخ ولما أمسك الآن السكين باليد اليسرى وأمسك الشوكة باليد اليمنى وكل على السنة؟ كل على السنة. الله يوفقنا لكل خير، قولوا آمين. الله يوفقنا لكل خير. نحن الآن نريد يعني تقليد الغرب، ولو فتشنا الآن في عقلاء الغرب يأخذون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني شاب من لبنان، نعم، من البقاع الغربي، من قرية المرج، من آل شكر، يدرس عندنا في معهد فتح الإسلامي. في يوم من الأيام كان في جلسة، نعم، فأخذ كأس الماء وشرب، شرب على السنة، أخذ شرب هكذا مصة ثم الثانية ثم الثالثة. كانت في الجلسة بنت عم له تدرس في أمريكا، تدرس في أمريكا، هناك الدراسات يعني للتحضر الآن أرقى حالة في الشرب، تتعلم أرقى حالة في المطعم، أرقى حالة في الكلام وفي القيام وفي النوم في كل هذا. نظرت إليه وقالت له بنت عمي، قالت له أنت أين تعلمت حالة الشرب؟ قال هذه السنة. الله أكبر، هذه السنة؟ مسكينة ما تعرف. قالت له والله في أمريكا لما علمونا قالوا أرقى حالة للشرب هذه أن تأخذ الماء وأن تمص منه مصة هكذا، مرة الأولى ثم الثانية ثم تشرب مرة الثالثة، لكما يصنع من خالف السنة، يعب عبا ويملأ فمه، ربما كان هذا مثل النار أحرقت فمك، ربما كان في بنزين قتلت نفسك، ربما كان. أما إذا أخذت الآن تمص مصة واحدة بهذا قد شممت ما فيه، تشم الرائحة، شيء قليل ذقت ما فيه إذا كان فيه غير الماء. واحد أذكر كنا في مدينة النبي عليه السلام، أراد كان في الفندق أراد الخروج فوجد أنينة مثلين بئين، نعم، أخذها وصب في فمه كأسا عب عبا، بعدما عب عبا تبين أنه إيه، أنه كاز، هذا يمسعون به المكيت، واحد شرب البنزين واحد. أما لو شرب على السنة شف هكذا مصة، يشم رائحة غريبة، شف أخذ شيئا قليلا فيه غليان ابتعد عنه، فيه جرثومة فيه أذى ابتعد عنه. أما الشرب عبا هذا الذي يفاجأ ويصاب بالأذى، نعم. وهذا العموم الوارد في تيامنه صلى الله عليه وسلم في جميع أمره هو كما قال الإمام النووي وغيره محمول على ما كان من باب التكريم والتزيين كالأخذ والعطاء. أيوة، ما كان من باب التكريم والتزيين هذا نبدأ فيه باليمين، أما إذا كان في إماطة أذى فنعمل باليد اليسرى مثل الاستنجاء والاستبراء ومثل الامتخاط، نعم، كالأخذ والعطاء. كالأخذ والعطاء، تأخذ باليمين وتعطي باليمين. ودخول المسجد، ودخول المسجد، تدخل المسجد برجلك اليمنى وتخرج باليسرى. والبيت، والبيت، دخلت بيتك بالرجل اليمنى وخرجت باليسرى، نعم. وحلق الرأس، ذهبت إلى الحلاق الآن أنت أيها الحاج في ميناء أراد أن يحلق لك من أجل أن تتحلل، قل له ابدأ بجهة اليمين، تجلس إلى جهة القبلة. هنا خمس سنن عند الحلق. أول سنة أن لا تشارط الحلاق على التسعيرة، أنه والله ب10 ريالات ولا 15 وكذا، نعم، ما يكون في هكذا، نعم. الشرط الثاني، السنة الثانية أن تتوجه إلى جهة اليمين. السنة الثالثة، نعم، أن تذكر الله عز وجل، نعم، عدم المشارطة على الأجرة، هذه السنة. الجلوس إلى جهة، تجلس إلى جهة القبلة، هذه السنة الثانية. يبدأ من جهة اليمين في الحلق، جهة يمين المحلوق، هذه السنة الثالثة. يذكر الله، المحلوق يذكر الله عندما يحلق له، هذه السنة الرابعة. دفن هذا الشعر المحلوق، هذه السنة الخامسة، نعم. وحلق الرأس وقص الشارب وتقليم الأظافر، كذلك عندما تقلم أظفار، تقلم أظفار اليد اليمنى والرجل اليمنى قبل اليسرى. ونتف الإبط ولكن، ونتف الإبط كذلك، لو نتفت شعر الإبط أو حلقته بالشفرة بالموسى تبدأ بالأيمن ثم بالأيسر. والاكتحال، والاكتحال كذلك، لو اكتحلت المرأة تكتحل بعينها اليمنى قبل اليسرى، أو الرجل، لكن الرجل إذا اكتحل رجل يكتحل ليلا للتداوي، المرأة تكتحل للزينة، أما الرجل إذا كان هناك مرض في عينه يكتحل في الليل ويغسله في النهار من أجل التداوي، يأخذ هذا الكحل الإثمد. نعم. وللضجاع، وللضجاع أردت أن تنام تنام على شقك الأيمن. نعم. والأكل والشرب، والأكل تأكل بيدك اليمنى وتشرب باليمنى. وأما ما لا تكريم فيه ولا تزيين بل هو من باب الإزالة فإنه يؤخذ باليسار إكراما لليمين. إكراما لليمين إذا كان هذا في الحمام في المرحاض يستنجي يميط الأذى استنجاء أو استبراء باليسرى. نعم. إكراما لليمين أيضا، إكراما لليمين حتى لا يستنجي باليد التي يأكل فيها، يأكل باليمنى ويستنجي باليسرى. نعم. كما دل عليه ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره، اليمنى لطهوره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وطعامه، وطعامه يعني يستعمل هذا في الماء في أخذ الماء للوضوء في اليد اليمنى ويأكل باليمنى ويشرب باليمنى. نعم. وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت يده اليسرى لخلائه، إذا دخلت الخلاء تستنجي باليسرى وتستبرئ باليسرى، وإذا أردت أن تمتخط تزيل المخاط من أنفك أيضا باليد اليسرى. نعم. وروى أيضا في كتاب الطهارة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. كان يجعل يمينه لطعامه يأكل باليمين وشرابه يشرب باليمين وثيابه عندما تلبس الثياب نعم تدخل يدك اليمنى في الكم الأيمن أولا ثم اليسرى، وعندما تخلع الثوب بالعكس. نعم. وروى أيضا عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. نعم. إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. نعم يعني يستبرئ الآن ما بقي من البول بيستعمل يده اليسرى لليمنى، لأن الرجل خص الرجل، الرجل لابد إذا بال أن ينتظر قليلا ويمسح ذكره هكذا قالوا بإصبعيه حتى يخرج ما فيه من بقية البول. المرأة لا تحتاج إلى هذا لأن يعني هذا مجرى البول عندها قصير وواسع فلا يحتاج، أما بالنسبة للرجل فهذا المجرى طويل وضيق، لذلك عند الانتهاء من البول بإصبع برفق هكذا بيده اليسرى يزيل ما بقي. أكثر الشباب ما يعرفون هذا الحكم، يدخل الحمام ثم يبدأ في الوضوء. نعم. يبدأ في الوضوء وفي أثناء الوضوء يتقاطر بقية البول فلم يصح وضوءه ولم تصح صلاته. كان شيخنا رحمه الله تعالى صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق الحلبي يقول رأيت الآن في الحمام هناك حنفية وبربيشة، هذه بربيشة لو سكرت الماء الآن في الحنفية يبقى شيء من الماء في هذا البربيش. قال كذلك الرجل عندما يبول ينقطع البول عند المثانة، ولكن في القصبة هذا في القضيب يبقى ينقطع البول، يبقى شيء من قطرات البول في القضيب، فلا بد أن ينتظر حتى يخرج هذا. وإخراجه كل إنسان على حسب عادته، بعض الناس ربما لو مسح هكذا برفق يخرج، بعض الناس ما يخرج بقية البول إلا في التنحنح يتنحنح، بعض الناس ما يخرج بقية البول إلا بالمشي نعم. فعليه بعد ما ينتهي من البول أخذ خرقة هكذا ولفها على مذاكيره نعم ولبس ثيابه ويخرج يمشي خطوات هكذا ثم يرجع فيجد بقية البول قد تقاطع. بعض الناس ما يخرج بقية البول إلا بالاضطجاع كذلك يصنع، بعضهم لا يخرج بقية بولي إلا برفع رجل ووضع أخرى، كل واحد له عادة. أكثر الناس الآن ما يعرفون هذه الأحكام وخص الشباب هذه الأيام، يبول أحدهم ثم يخرج مباشرة من الحمام وبقية البول في ثيابه، وإن أردت أن تسأل فسأل امرأتك، سأل النساء الآن ترى الوخم والعجائب في ثيابه الشباب الذين ما تفقهوا في الدين ولا يعنون بشأن الطهارة يلبس الثوب الخارجي ويضع عليه البرفانات والعطور، ولكن ثوبه الداخلي كل بول ونجاسات ما يعرف الطهارة. أما المسلم المحافظ على الطهارة والصلاة فثوبه الداخلي نظيف كثوبه الخارجي الذي يحافظ على صلاته وطهارته. اللهم وفقنا لطاعتك. نعم. وروى أيضا عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. نعم، فلا يشرب نفسا واحدا، الشرب يكون بثلاثة أنفاس، المرة الأولى ثم يبعد الكأس عن فمه، ثم المرة الثانية، ثم المرة الثالثة. وهذه لها فوائد صحية كثيرة أيها الأحباب. كثير من الناس يتضررون لأنه ما يشربون على هيئة السنة، يكون في حر شديد، نعم، وعرق وكذا، أخذ كأسا من الماء باردا وشربه فأصيب بالأذى. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر باستعمال اليمين في الطعام والشراب والأخذ والعطاء، وينهى عن استعمال الشمال في ذلك. روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب. أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل باليد اليمنى، أمر هذا ليأكل، هذه لام مسموها عند علماء العربية لام الأمر الجازم، ليأكل أمر أحدكم بيمين. أنت مسلم تأكل باليمين، أنت مسلم تشرب باليمين، أنت مسلم تأخذ باليمين وتعطي باليمين. نعم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، فكل من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال فهو على مذهب من؟ الشيطان، والعياذ بالله. هكذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الأيمن فالأيمن ويقول: الأيمن فالأيمن. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن شبت يعني وضع الآن، هذا لنفسه لا مانع، إنسان لو عنده لبن وضع مع اللبن ماء وشربه لا شيء في ذلك، ولكن الممنوع شرعا أن تبيعه. حلبت كيلو من الحليب البقر ثم وضعت معه كيلو من الماء، هذا لا يجوز، أو كأس أو قطرة لا يجوز، لكن لنفسك لو صنعت هذا لا مانع منه. يعني عندك كيلو حليب وضعت معه كيلو من الماء وشربته مع زوجك وأولادك لا شيء في ذلك. نعم، هذا معنى شبت. نعم. وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي. الله أكبر، عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعن يميني أعرابي. نعم. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي فضله. الله أكبر، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فضله، لأن الأعرابي كان عن جهة اليمين. نعم. ثم قال: الأيمن فالأيمن. الأيمن فالأيمن، أي قدموا الأيمن فالأيمن، وهكذا. نعم، كما قلت، إذا عندك ضيوف تبدأ الآن تعطي الكريم، إذا كان عالم ورجل صالح عندك تبدأ من عندي ثم عن يميني، لا عن يمينك أنت المضيف، عن يميني الضيف. نعم. وفي رواية: الأيمنون فالأيمنون. نعم. وفي رواية: ألا فيمنوا. ألا فيمنوا، يعني بجهة اليمين، أعطوا بجهة اليمين. نعم. قال الحافظ في الفتح: أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرا، يعني هكذا، لو بدأت من هنا تعطي هذا وهذا وهكذا، وهذا لا تعطي من هكذا، هكذا جيت يسار الضيف. نعم. وهذا مستحب عند الجميع. وقال ابن حزم يجب يجب الله أكبر نعم فيبدأ بكبير القوم فيبدأ بكبير القوم ها كذلك عند الضيافة الناس يحارون أنه من أين نبدأ نعطي فلانا أم فلانا أم هذا صاحب جاء وهذا من الأغنياء وهذا من أين نبدأ قال فيبدأ بكبير القوم أو مقدمهم في الفضل والله بيننا رجل كبير في السن وعالم أو رجل صالح نبدأ من عندي ثم عن يمينه نعم أو رئيسهم ثم بمن على يمينه نعم ثم قال كراهيته صلى الله عليه وسلم إطلاق بعض الكلمات مخافة إيهامها نترك هذا إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.